بضم الهمزة في الأشهر وهو اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر، ويجزئ فيها الجزع من الضأن وهو ما له سنة وطاعة في الثانية، والثني من المعز وهو ما له سنتان وطاعة في الثالثة، والثني من الإبل ما له 5 سنين وطاعة في السادسة، والثني من البقر ما له سنتان وطاعة في الثالثة. وتجزئ البدلة عن 7 اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ البقرة عن 7 كذلك يعني اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ الشاة عن شخص واحد وهي أفضل من مشاركته في بعير يعني في واحد من الإبل. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، وأربع وفي بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الضحايا، أحدها العوراء البين أي الظاهر عورها وإن بقيت الحدقة في الأصح، والثاني العرجاء البين عرضها ولو كان حصول العرض لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها، والثالث المريض البين مرضها ولا يضر يسير هذه الأمور، والرابع العجفاء وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. ويجزئ الخصي أي المقطوع الخصيتين، والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم، ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسماة بالجلحاء، ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها، ولا المخلوقة بلا أذن، ولا المقطوعة الذنب ولا بعضها. ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد أي عيد النحر، وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين انتهى، فيستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهي الثلاثة المتصلة بعاشر الحجة. ويستحب عند الذبح 5 أشياء، أحدها التسمية فيقول الذابح بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم فلو لم يسمي حل المذبوح، والثاني الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث استقبال القبلة للذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا، والرابع التكبير أي قبل التسمية وبعدها 3 كما قال الماوردي، والخامس الدعاء بالقبول فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل، تقبل بس كده مش مني ها. نعم أو بعدها مش وبعدها، تمام مش القديمة الأخرى. السلام عليكم أنا في درس وعليكم السلام. النسخة القديمة الأخرى فين؟ أيوة أو شكرا. والرابع التكبير أي قبل التسمية أو بعدها. طب في الداخل يا شيخ سعد لو سمحت، في الداخل قبل الخامس وبعدها بالواو، والأكمل لا شك الأكمل هو التكبير قبل وبعد التسمية، نخليها بالواو مش أروع عشان في الداخل شرحناها بالواو صح؟ بالواو يبقى بلاش أروع، خليها كما هي واو. والخامس الدعاء بالقبول فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل، أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبلها. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه. ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد، وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي في روضة أصلها شيئا من هذين الوجهين. ولا يبيع، أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين، والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها، فإنه يسن له ذلك. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. طيب، هذا فصل جديد مناسب للفصل السابق، لأنه يتكلم على التضحية، والتضحية تكون بالنعم، والنعم ذكرت في الأطعمة من ضمن ما يحل أكله في الأطعمة الأنعام، فجاء بشيء مناسب. نمر على شرح هذه الكلمات سريعا قبل أن ندخل في كلام المحاشي. فصل في أحكام الأضحية. يضبط الأضحية من ناحية اللغة فيقول بضم الهمزة في الأشهر، يعني في لغات كثيرة ستأتي في كلام حضرة المحاشي. وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. هذه بقرة وهذه بقرة، هذه سميناها أضحية وهذه لم نسميها أضحية. لماذا؟ لأن هذه ذبحناها أو سنذبحها في أيام العيد تقربا، يبقى لابد أن يكون في زمن معين وهو ليلة العيد، يبدأ من ليلة العيد الأضحى إلى كمال غروب شمس ثالث أيام التشريق، ولا بد أن يكون تقربا. فلو ذبحت في خارج هذا الزمان لا تسمى أضحية، ولو ذبحت في داخل هذا الزمان وليست تقربا فليست أضحية، ولو ذبحت في خارج هذا الزمان تقربا فليست أضحية. يبقى لا بد أن يكون في هذا الزمان تقربا إلى الله تعالى لهذه الأنواع الخاصة، اللي هي البقر ويشمل الجاموس والغنم والماعز، اللي هو ما يعرف بالغنم. الغنم هو يشمل الضأن والمعز، الغنم يشمل الضأن والمعز. معنى الغنم والإبل والبقر. والغنم صنفان، ضأن ومعز. يبقى في النهاية أربعة تفصيلا، ثلاثة إجمالا. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. ذكر وأنثى. والبقر جنس يدخل تحته الجاموس. طيب، وهي اسم لما يذبح، لا بد أن تكون أصنافا معينة. من النعم هي التي ذكرت الآن، ثلاثة إجمالا أربعة تفصيلا. يوم عيد النحر وأيام التشريق، يعني مع الليالي في زمن معين تقربا إلى الله تعالى، لا مثلا للتجارة، لا، تقرب إلى الله تعالى وسيتصرف فيها تصرفا معينا. قال والأضحية سنة مؤكدة، وهذا ما عليه الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يجعلونها واجبة، الأضحية عندهم واجبة، لا، عند الشافعية كالجمهور سنة مؤكدة. اللهم إلا إذا نذرها، إذا نذرها خلاص النذر واجب. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، سنة كفاية لأهل البيت الواحد، وهو البيت الذي نفقته واحدة، بيت لنفقته واحدة، لكن بيت فيه الابن والبنت والأب والأم ونفقتهم متعددة، هذا ليس بيتا واحدا في عرف الفقهاء في مسألة التضحية. نفقته واحدة، لا ليست العبرة بالشقق ولا بالغرف ولا بالطوابق، العبرة بالنفقة الواحدة. كانت نفقة واحدة فهذا بيت واحد، سواء اجتمعوا في غرفة واحدة ولا تعدد الغرف. النفقة الواحدة يعني الأب بيصرف على ابنه وعلى بنته، الابن تحت الشقة دي والبنت في الشقة دي، بيصرف على زوجته وحط أبوه فوق بيصرف عليه وأمه فوق بيصرف عليه عشان فوق في جو حلو، فنطلع الكبار فوق وعمل لهم أسانسير. كل ده هو اللي بينفق على الجميع، بينفق على أبيه وعلى أمه وعلى زوجه وعلى ابني وعلى بنته، وكل واحد مستقل بشقة سميت شقة لأنها تبعد الناس عن بعضهم. يعني العقاب إن منفقة واحدة، نفقة واحدة، لا يشترط أن يأكلوا في صفحة صحفة واحدة ولا في سفرة واحدة ولا لا، ولا يجتمع في غرفة واحدة، نفقة واحدة، نفقة واحدة. يكون في بيتين حسب، يعني أنا أسكن هنا وأبي يسكن في حي آخر والنفقة واحد، أنا عالة على أبي أو العكس أبي عالة على أبي، فالنفقة واحد. فسنع الكفاية، أنا أنفق على أبي الذي يسكن معي أو يسكن خارج البيت، فيكفي أن أن أن أذبح أنا أضحي، أبي ينفق علي سواء أنا معه أو في الخارج، يكفي أضحية واحدة عني وعنه لأن النفقة واحدة. سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعه، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. رغم أن هذه هي الأنواع التي يضحى بها، إلا أنها أيضا ليست على إطلاقها، ليس أي سن يضحى به، ولكن لا بد من سنين معينة. ويجزئ فيها الجزع من الضأن، إيه هو؟ وهو ما له سنة وطعن في الثانية، بدأ في الثانية، طعن أي بدأ في الثانية. والثني من المعز هو ما له سنتان وطعن في الثالثة، هو نفس الثني من البقر برضه، طعن في السنتين، ما له سنتان وطعن في الثالثة. والثني من الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة، والثني يا مالكي سرحان، والثني من البقر ما له سنتان كالمعز وطعن في الثالثة. وتجزئ البدنة، بدنة الواحد من الإبل، الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى، بدنة. وتجزئ البدنة وكذلك البقرة كما سيقول بعد قليل، وتجزئ البدنة عن سبعة اشتركوا في التضحية بها، مش بس التضحية، ممكن التضحية، ممكن العقيقة، ممكن مجرد اللحم. يعني عمر، أنا وعمر اشتركنا، هو نوى العقيقة وأنا نوى التضحية، ودخلنا معنا الشيخ عمرو نوى أنه لا يضحي ولا حاجة، حياكل ويوكل عياله من غير أي تقرب إلى الله ولا شيء. والرابع جزار حيبيع اللحم، مفيش مال، مفيش مال. والخامس والسادس والسابع لا مانع أن تختلف نياتهم، هذا مما يسأل فيه كثيرا، اختلاف نيات المشتركين في البدنة أو البقرة، هل يجوز؟ يجوز. طب ذبح البدنة عن نفسه مات، يبقى أحسن. وقع سبعها فرضا والباقي نفلا. نعم، بريء الإسلام. طيب الله تعالى أعلم، بريء الإسلام. وتجزئ البدنة عن سبعة اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك، يعني اشتركوا في التضحية بها. وتجزئ الشاة عن شخص واحد، وهي أفضل من مشاركته في بعير. حضرتك هتضحي بشاة ولا ببعير؟ ببعير أفضل، هتضحي ببعير كله. حضرتك هتضحي بشاة ولا تشترك في بعير؟ لا، تضحي بالشاة. هي مسألتان مختلفتان، وهي أي الشاة التي لا تجزي إلا عن واحد فقط أفضل من مشاركتي في بعير. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، يبقى الشاة تجزي عن واحد فقط. طيب أنا والشيخ عمرو لنا شاتان مشتركتان، بدأنا المسألة من إيه؟ الشاة تجزي عن واحد فقط، أنا أذبح شاة، الشيخ عمرو يذبح شاة. طيب اللي حاصل في الصورة معنا أنا والشيخ عمرو نملك شاتين مشتركتين بيننا على المشاع، أنا الشيخ عمرو نملك شاتين مشتركتين بيننا. طب يلا بقى نذبحهم احنا الاثنين، نضحي بهما اثنين، معناه انا واحده هو واحد، ينفع؟ لا يجوز، لا يجوز، لان ملكي في الشاتين على المشاع وملكه في الشاتين على المشاع، ولا يجزي الا شاة واحده بذاتها. ارجو ان تكونوا مستيقظين، ارجو، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه. انا لو اضحي بالتعبير عن نفسي فهو الافضل، بعير الافضل للفقير، البعير يعني ربنا يعني يوعدنا حاجه كده ضخمه كبيره قوي كده، الواحد يقف جنبيها ما يبلغش رجله، فلحم وشحم هيصه، فقير هيشبع بس. تعليل عقلي ولا في نص؟ لا تعليل عقلي، مصلحه الفقير. وان كانت الشاء افضل في اللحم، ولذلك بعض المذاهب الاخرى ده اللي يجيب على سؤال حضرتك، هل ده تعليل عقلي ولا لا؟ كان نصي ما كانش اختلف، لكن اختلفوا ليه؟ لان بعضهم علل بطيب اللحم فجعل التضحيه بالشاء احسن من التضحيه بالابل، واحنا عندنا قلنا الابل احسن لان مصلحه الفقير. عندنا الشافعيه، عندنا الشافعيه مش الزملكاويه. وافضل انواع الاضحيه ابل ثم بقر ثم غنم، وأربع وفي في بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الضحايا. في الحقيقة أكثر من أربعة، لكن اقتصر على، لأن العدد لا مفهوم له، اقتصر على أربعة مما لا يجزئ في الضحايا. فأحدها العوراء البين، أي الظاهر عورها. أيضا من الأشياء التي جعله يقتصر على أربعة أنها الواردة في الحديث، لكن الجامع في هذه الأربعة هو أن هذه العيوب تعود على اللحم بالخبز، هذه العيوب تقلل من قيمة هذا اللحم، فلذلك الفقهاء لم يقتصروا على ما جاء في الحديث، وإنما فهموا المضمون فقاسوا على ذلك غيره مما يعود ويكر على اللحم بالخبز. طيب وأربعة لا تجزئ في الضحايا، أحدها العوراء البين أي الظاهر عورها. ولذلك حياتي بعد ما ينتهي من الأربعة ويقول إن من يسير من هذه الأشياء لا يضر، صح ولا يضر يسير هذه الأمور اللي هو مفهوم مخالفة، لما قيدوا بالبين يبقى معناه إن اليسير لا يضر. وإن بقيت الحدقة في الأصح، حدقة موجودة لكن ذهب النور، نور العين، يبقى لا يجزئ التضحية بها. وقبل الأصح يقول إذا بقيت الحدقة فيجوز التضحية بها، لا الأصح يقول حتى لو بقيت الحدقة فالعبرة بنور العين وليس بوجود الحدقة. والثاني العرجاء البين عرجها، ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها، فلو ديت للغاية، لأن هناك من قال التي لا يصح التضحية بها هي العوراء ابتداء، يعني قبل أن نسوقها إلى مضجعها ومذبحها، لكن إذا حصل لها العرض أثناء الذبح لا بأس. لا قال لا، حتى لو حصل لها العرض أثناء الذبح وجد الاضطراب تحت السكين، فأيضا هذا العرض البين بشرط أن يكون بينا يضر باللحم، وبالتالي لا يصح التضحية بها. والثالث المريضة البين مرضها، ولا يضر يسير هذه الأمور. يسير فعل ولا اسم يا ست حبيبة؟ ولا يضر يسير، يسير أنت اسمك الست حبيبة؟ نعم اسم، يبقى يسير فعل، لكن هنا اسم يسير الرجل في الصحراء فعل مضارع مرفوع الذي يجري المنصب الذاتي مع طرفي الضمه. طب هنا يسير هذه الاشياء هذه الايه اربع هذه الامور هذه الامور. طب هنا يسير ادعت السيده المحترمه انه فلماذا لم ينون لماذا لم ينون؟ لانه مضاف. ايه العلم ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فيسير هنا اسم ولم ينون لانه مضاف الى هذه. صح. انت اخذت كتابا من هذا؟ اخذت؟ وتاخذين جائزه نقديه نقديه. يا مسح تفضل. قطعتان مش قطعة واحدة. إذا جاءتك قطعة واحدة فقد افترست في الطريق. طيب قال والرابع العجفاء هي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها عندها من الهزال ما جعل مخها وهو حياة تكون في داخل الجسم العظام والأعصاب واللحم مخها أي داخل جسمها من الهزال عندها أنيميا يعني الهيموجلوبين عندها وصل لخمسة من والأقل حاجة 12 ده في الآدمي طبعا. طيب ويجزئ الأنثى يعني من الآدميين ويجزئ الخطي أي المقطوع الخصيتين والمكسور القرن يعني يجزئ أيضا مكسور القرن إلا لم يؤثر في اللحم. شوف العبرة باللحم. ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسمات بالجلحاء ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن. كل نائب فاعل للمقطوعة ويصح أن تقول مقطوعة كل الأذن يبقى مضاف إليه ولا بعضها. لا تجزئ مقطوعة كل الأذن ولا بعض الأذن. مفيش مانع أن تكون مشقوقة الأذن لكن أن تقطع بعضها أو كلها لا تجزئ. ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه. الآن يتكلم على وقت الذبح الذي تكلمنا عنه في تعريف الأضحية. ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد. مش من ليلة العيد أنا أخطأت أنا ما قلت ليلة العيد أنا أخطأت. لا ده نبدأ من صلاة العيد من بعد صلاة العيد عفوا من بعد صلاة العيد من وقت صلاة العيد أي عيد النحر وعبارة الروضة وأصلها. يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين انتهى. الشيخ الشارح أتى بهذا الكلام والنقل من الروضة لأن كلام الماتن مثلا إيه من وقت صلاة العيد كلام الماتن لو أخذنا على ظاهره خطأ. لو أخذنا على ظاهره لابد من مضي وقت مش من وقت صلاة العيد يعني من شروق الشمس أو من بعد طلوع الشمس بقدر الرمح. لا لا تجزئ الأضحية لابد من مرور مش لابد من الصلاة نفسها والخطبتين نفسهم. لا مرور زمن يسع الصلاة ويسع الخطبتين سأصلي أو لم يصلي. العبرة مش بالصلاة العبرة بمرور الزمن. متى يبدأ زمن جواز التضحية؟ بمرور زمن يسع الخطبتين والصلاة بأدنى مجزئ بأدنى مجزئ. طب لو صلى ثم ضحى ولم يسع الخطبتين نفس الشيء مر الزمن ولا مرش الزمن؟ العبرة مش بالصلاة ما مرش صلى ثم ذبح يا فندم بنقول بأقل مجزئ. لما بنصلي احنا الصلاة بيقعد يقول الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ويمدح ويثني على الله ويكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات دي كل خلص الموضوع مر الزمن. لأن المجزئ مجرد ارجع لصلاة العيد والخطبة العيد تلاقيها أشياء يسيرة جدا لا تأخذ إلا ثلاث دقائق بالكثير. تتخيل حضرتك ثلاث دقائق تكفي في الخطبتين إجزاء والصلاة بأقل مجزي يعني بالأركان مع الاطمئنان أقل مجزي فتحة فقط سريعا والركوع باطمئنان فقط من غير تسبيح وهكذا أقل مجزي من الصلاة ما أخذش نص دقيقة يبقى نص دقيقة ودقيقتين ونص المجموع ثلاث دقايق واحنا بنصلي عند أسرع عند سوبرمان سوبر خطيب لما يكون يعني بيسرع جدا في ربع ساعة فالعبرة بالزمن وليس بالفعل قال ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق غروب الشمس يعني غياب كامل القدس ليس بعض القدس وهي الثلاثة المتصلة بعاشر الحجة حجة وحجة والكسر أشهر ويستحب عند الذبح خمسة أشياء بل تسعة أشياء تقتصر على خمسة لأن العدد لا مفهوم له فيقول الذابح بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم فلو لم يسمي حل المذبوح عندنا خلافا للجمهور عندنا التسمية مستحبة وتركها مكروه الجمهور التسمية واجبة وتركها حرام ولا تحل الذبيحة بذلك وقد مر علينا ذلك إن كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله بسم الله واسم محمد مكروه ليس حراما والذبيحة حلال والأضحية بها جائز والثالث استقبال القبلة في الذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا يبقى القبلة كده فيضجعها ويجعل مذبحها تجاه القبلة وهو أيضا تجاه القبلة لكن رأسها مش تجاه القبلة يعني لو أخذنا الشيخ عمر حاشاه لا هنذبحه وأضجعناه أضجعناه يلا عشان نطلع العيد المذبح للقبلة والذابح للقبلة أما الرأس ليس للقبلة حتى لا ينظر السكين بورك لكم في ذبيحة تقبل الله ذبائحا والرابع التكبير أي قبل التسمية وبعدها ثلاثة طبعا هذا الأكمل يعني. كل هذه كمالات من المستحبات كما قال المروزي والخامس الدعاء بالقبول فيقول الذابح اللهم هذه منك يعني منة منك وإليك يعني وأذبحها لك تعاليت خالصة لوجهك الكريم فتقبل أي تقبلها منك أي هذه أضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فهي منك وإليك فتقبلها ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية أيضا هذا من الأشياء التي خالف فيها الشافعية الجمهور الشافعية عندهم لا يأكلون من الـ من الـ من الـ الأشياء الواجبة طعام الواجب كالكفارة والنذور وهدي التمتع لأنه واجب وهدي الجبران لأنه واجب كل هذه الواجبات من الحيوانات لا يأكلون منها يحرم الأكل منها بس النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي التمتع قالوا أكل من النفل منه لأنه ذبح أكثر من المطلوب ذبح زائدا عن المطلوب ذبح مئة من الإبل مطلوب شاه واحدة فقط فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم حتى ببدنه بل ذبح بيده بعضها بيده الشريفة وبعضها أكملها له علي رضي الله تعالى عنه فثبت صح أنه أكل منها صلى الله عليه وسلم وكذلك أكل من الأضاحي لكنه الشافعية يوجبون ذلك بأنه أكل من النفل لأن الممنوع هو أكل الواجب من هذه المطعومات ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة لأنها واجبة كل ما كان واجبا لا يأكل بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها هي المنزورة فتلفت لزمه ضمانه. ويأكل من الأضحية، يعني خرج واحدة بدلها يخرج أو يضحي بغيره، ويأكل من الأضحية المتطوع بها. يبقى في معنى أضحية متطوع بها، أضحية منزورة، دي واجبة. الأولى نفل سنة مؤكدة، والثانية واجبة. النفل اللي هي المتطوع بها ينتهي زمانها بغروب كامل قرص الشمس من ثالث أيام التشريق. غربت شمس ثالث أيام التشريق، لا تضحية خلاص. تقول لي بقى أضحي؟ طب أقضي؟ مفيش تضحية بخلاف المنزورة. نذرت أن أذبح هذه الشاة ضحية، نذرت أن أضحي بهذه الشاة، فصارت منذورة واجبة، تتذبحها في هذا الوقت. لكن الوقت مضى من غير أن تذبحها، يجب عليك أن تذبحها ولو مضى الوقت قضاء، يعني هذه واجبة. أما النفل إذا انتهى وقته لا يذبح بعد ذلك، لا يقضى. الواجب أخذوا بظاهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكل من من الأضحية. الواجب يعني بما تقصد الواجب؟ الواجب المنذورة واجبة، المنذورة واجبة. احنا قلنا الأضحية عندنا سنة، إذا نذرتها صارت واجبة. كفار، يجب علينا كفر إذا كان عن يمين ولا كفر عن غيره. الهدي التمتع، إذا جمعت بين العمرة والحج في سنة واحدة يبقى علي هدي واجب اسمه هدي التمتع، فلا يكون منه عند الشافعي. هدي الجبراء، يعني تركت الإحرام عند الميقات، يجب علي دم، هذا الدم لا يأكل منه، يخرج كله للفقراء. هل في مقدار معين في الأكل؟ إذا أخذنا بكلام الجمهور، هل في مقدار معين للأكل؟ لقمة، لقمة القيمات، أقله لقمة. بيجوزون، هو الجمهور لا يوجب أن يأكل. لا، الجمهور لا مقدار معين للأكل. مثلا هل له أن يحتفظ بثلث الأضحية مثلا؟ الأضحية المنذورة. المنذورة؟ عند الجمهور؟ الجمهور. طب يعني هل يوجد فرق في الحكم؟ يعني إذا قال هذه للفقراء أو هذه إذا قال لله أو للفقراء، عند الشافعية فكلها للفقراء، عند المالكية ممكن يأكل منها. إذا قال للفقراء لا يأكل منها، إذا قال لله يأكل. أيوة تمام. الشيخ بيستغلني علشان هو مفتي كبير في فبيستغلني، مفيش مانع، قبلنا الاستغلال. أين وصلنا؟ فلو أخرها فتلفت لازمه ضمن. ويأكل من الأضحية المتطوع منها، يعني يجوز، مش معناه أنه يجب أن يأكل، يعني لا يجوز أن يأكل، بل لو تصدق بكلها فهو أحسن، ويأكل بس فقط لقمة أو لقمة للتبرك يعني. طيب، ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد، مذهب الجديد الشافعي. وأما الثلثان هيبدأ الخلاف بقى، فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، ده ضعيف في المذهب. القوي في المذهب هو اللي هيأتي دلوقتي. وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء وتصدق بثلث على الفقراء من لحمه. هذا هو المعتمد في المذهب. ترجيح النووي ضعف. قال ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. قال ولا يبيع، أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا، حتى لو كانت تطوعا. ويطعم حتما، حتى يصل الأمر، يصل الأمر أنه يحرم على المهدى إليه أن يبيع شيئا منها. إذا هديت جاري أو صديقي أو قريبي من الأضحية، يحرم علي أنا أن أبيعها، ويحرم عليه هو أن يبيعها. فهذه من الغرائب، من الغرائب. كل هذا لماذا؟ لأن المسلمين ضيوف على الله تعالى في هذا اليوم، ولا يعطى منها للكفار، أهل ذمة أو غير أهل ذمة، خاصة بالمسلمين. أنا لما قلت عفوا أنا ربما أخطأ، يحرم عليه أن يعطي الكفار، ها؟ يحرم عليه أن يعطي الكفار، يبقى أنا لا أعطي الذمي ولا الكافر يعني، ولا ويحرم عليه المهدى إليه أن يعطي الكافر منها، لكن لو باعها هو له ذلك، لو باعها له ذلك، لأنه مسلم وهو في ضيافة الله تعالى أكلا وبيعا استغلالا وكل شيء، لكن يحرم عليه أن يعطيها لغير المسلم. طيب، ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء، يطعم الفقراء والمساكين، والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما، يتبرك المضحي بأكلها فإنه يسن له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أكل البعض تصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. كده مررنا مرورا سريعا على الفصل، وغدا الاسبوع القادم ان شاء الله نذكر مباشرة في كلامنا. الحمد لله. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا مبارك على اله واصحابه اجمعين. قال الناتم الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: الفصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر، وتجزئ فيها الجزع من الضأن وهو ما له سنة وطعن في الثانية، والثني من المعز وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة، والثني من الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة، والثني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة. تجزئ البدنة عن سبعة اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك، وتجزئ الشاة عن شخص واحد، وهي أفضل من مشاركته في ذلك. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. وأربع لا تجزئ في الضحايا: أحلها العذراء البين أي الظاهر عبرها وإن بقيت الحدقت في الأصح، والثاني العرجاء البين عرجها ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اقترابها، والثالثة البين مرضها ولا يضر يسير هذه الأمور، والرابع العجفاء وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. ويجزئ الخصي من أي المقطوع الخصيتين والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم. ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي مسماة بالجلحاء، ولا تجزئ المقطوعة بكل الأذن ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه. ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد أي عيد النحر، وعبارة الرابة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين انتهى. ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهي الثلاثة المتصلة بعاشر الحجة. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: أحدها التسمية فيقول الذابح بسم الله، الأكمل بسم الله الرحمن الرحيم فلو تسمي حل المذبوح، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث استقبال القبلة بالذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجهه أيضا، والرابع التكبير أي قبل التسمية وبعدها ثلاثا كما قال الماوردي، والخامس الدعاء بالقبول فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك أتقبل، أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبلها. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها. صح كده؟ فلو أخرها فتلفت لازمه ضمانه. ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد، فأما الثلثان فقيل تصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، قيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء وتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي فرضة أصلها شيئا من هذين الوجهين، ولا يبيع أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا، ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين، والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكله فإنه سن له ذلك. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدرج. فصل في أحكام الأضحية، أي كونها سنة مؤكدة كما سيأتي في قول افتح قوسا والأضحية سنة مؤكدة أغلق القوس. فالأضاحي أو الأضحية جاءت هنا لأنها مختصة بالنعم، والنعم من الأطعمة التي تكلم عليها الفصل السابق، فناسب أن يأتي بفصل الأضحية هنا بعد فصل الأطعمة. قال وهي أي أضحية مشتقة من الضحوة، سميت باسم مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها وهو الضحى. أضحية مشتقة من الضحوة، سميت أي الأضحية باسم هو الضحوة مشتق من مما اشتق منه اسم أول وقتها هو الضحى. فعندنا الأضحية كما قرأنا الآن في هذه العجالة، قرأنا أن وقت الذبح يكون يبدأ من طلوع شمس يوم العيد، وبعد مرور زمن يسع الصلاة والخطبتين، وهذا الوقت كما تعلمون يسمى وقت الضحى، يسمى وقت الضحى. اشتق من هذا الضحى الضحوة، والضحوة معناها البروز والظهور، فاشتق من الضحوة الأضحية التي تذبح في هذا الوقت، تسمى الأضحية، اشتقت من الضحوة بمعنى الظهور والبروز، والضحوة مأخوذ من الضحى الذي هو وقت ذبحها المفضل. صحيح، نتكلم على اللغة دي. وهي مشتقة من الضحوة، سميت باسم مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها وهو الضحى. الأصل فيها قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية، بناء على أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر ذبح الأضحية. وخبر الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، فإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، أي فلتطب بها نفوسكم، أو فافعلوها عن طيب نفسي. وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة، وسمى وكبر ووضع رجله المباركة على صفاحهما. ومعنى أملحين أبيضان، ومعنى أملحين أبيضان، واللذان بيضهما أكثر من سوادهما، لأن الأملح ومعنى أملحين أبيضان أو اللذان بيضهما أكثر من سوادهما، لأن الأملح قيل الأبيض الخالص، وقيل الذي بيضه أكثر من سواده، وقيل غير ذلك. وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة. فقال لنا هنا دليل المشروعية وزمنها، متى شرعت؟ شرعت في السنة الثانية من الهجرة. وسبحان الله هذه السنة كانت زمنا لمعظم التشاريع والتكاليف، ففيها فرض الصيام، وفيها فرض زكاة المال وزكاة الفطر وصلاة العيد أضحى وصلاة عيد الفطر، شريعتها يعني على وجه الفرضية عند بعضهم أو المسنونية عند بعضهم. والأضحية أيضا شريعت في السنة الثانية من الهجرة وغير ذلك. فهو زمن لكثير من التكاليف والتشريع التي شرفنا الله تعالى. أما دليل المشروعية فأتى لك فيه بآية وحديثين من الأحاديث التي في الباب، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا. أما الآية فليست قاطعة في المشروعية، لكنها على رأي من فسرها بأن الصلاة هي صلاة العيد والنحر هو نحر الأضحى. فقال الأصل فيها أي دليل المشروعية قوله تعالى فصل لربك وانحر، سورة الكوثر، أي صلي صلاة العيد. صلي أين المفعول؟ مفعول محذوف، ولذلك اختلف فيه المفسرون ما بين صلي مطلقا أمر بالصلاة وما بين التقييد بصلاة العيد. وانحر أيضا المفعول محذوف، إما على الإطلاق على رأي بعض المفسرين انحر لله تعالى فلا تنحر لغير الله عز وجل، تقرب إلى الله تعالى بهذه عبادة، وإما على التقييد بأنها بأنه النحر الذي ضحى عليه. الأمر هنا نعم، فصل لربك لغاية على الوجوب، إيه اللي صار بتاع فصل لربك على الوجوب صار عيدا؟ قال هذه لمحمد ولآل محمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم لما ذبح من أهل الصلاة فرضيت بعيد كلم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه عائشة وقال هذه عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد. سألني حضرتك ما الصارف عن الوجوب في قوله تعالى وانحر؟ ما الذي صرفه من الوجوب إلى السنية؟ أنا تصلي صلاة العيد. طيب أنا أخطأ، صلي لماذا الصلاة ليست واجبة يعني؟ لأنها مرتبطة بالنحر، والنحر ليس الوجوب. هذا إذا سلمنا أنها صلاة العيد، كيف وهي ليس مسلم، ليس مقطوعا بأنها صلاة العيد؟ هو حد قال أنها متعينة في صلاة العيد؟ ليس حالا في خلاف بين عمومها وخصوصها، فليس دل لا يدل بالقول الذي يحتمل، ليس دل على الوجوب بالقول المحتمل. نعم. القول الثاني في صلاة العيد يعني يصلي أي صلاة؟ طبعا حر. وانحر أي نحر؟ أنحر لله، صلي لربك وانحر لربك، لا تصلي لغير الله ولا تنحر لغير الله كما يفعل المشركون. طبعا عام. نعم. تشجيع العالم عبادة، المشركون يقولون أنهم يعبدون الله ولكنهم ينحرون لآلهتهم ويدعون غير الله تعالى، وهم يدعون أنهم يعبدون الله. فصل لربك فقط لا لأحد سواه، وانحر له تعالى فقط لا لأحد سواه. أي صلي صلاة العيد وانحر الأضحية، بناء على أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر ذبح الأضحية. دليل آخر المشروعية من السنة وخبر الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل إنها صح شكرا إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض تطيب بها نفسها. يعني فطيبوا بها نفسا أي فلتطب بها نفوسكم أو فافعلوها عن طيب نفس. إنها ولا إنها؟ السلام. إنها ولا إنها؟ إنها لك إنها من غير ورد. قراءة الحديث مرة أخرى. وخبر الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. انتهى الحديث. معنى فطيبوا بها نفسا أي فلتطب بها نفوسكم أو فافعلوها عن طيب نفس. هذا الحديث حديث الترمذي فيه النص على أنه على أن الذبح أو ذبح الضحايا يعني في هو أفضل الأعمال. ظاهر الحديث يقول أنه أفضل الأعمال يوم النحر. لو أخذناه على ظاهره لكان أفضل من صلاة الفريضة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ولكان أفضل من كل شيء آخر حتى الفرائض، رغم أننا ندعي معشر الشافعية أن الذبح الأضاحي سنة، فكيف يفضل السنة على الفرض؟ فهمتم الإشكال؟ ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم أو من نحر الضحايا، رغم أنه سنة على ادعائنا على مذهبنا أنه سنة، فكيف يفضل هذه السنة على الفرائض التي لا ينفك عنها يوم النحر؟ على الأقل صلوات الثلاث فجر والظهر والعصر في اليوم، يعني على الأقل قد تكون هناك فرائض أخرى فروض أخرى، فكيف تفضل السنة على الواجب أو الفرض؟ كيف يجيب الشافعية؟ هذا الحديث مما يستند ويرتكب إليه الحنفية الذين يقولون بوجوب صحيح، لكن الشافعية أو الجمهور عموما يعني كيف يردون عن مثل هذا الدليل؟ الإجابة تفضل. مسنونا أحسنت، أنت ممتاز ممتاز صح. ما عمل ابن آدم عملا يعني مسنونا صح. تفضل تقول إيه؟ عايز إيه؟ عايز كتاب؟ آه لا رجع الفلوس عشان في نهي عن رجع في الهبة، يعني الرجع في هبة. قول قلب الجواز الرجوع؟ لا مش قول جواز الرجوع في الأبي مع الأصل مع فرعي. بعدين انا مش عايز ارجعها حتى لو في قول بالجواز، انا مش عايز ارجعها عشان انا بحب فارس. لماذا تدخل بيني وبينه؟ هو اخذها عنوة سارق ثالث لانه لم ياخذه من الفارس. طيب السؤال كيف يوجه؟ فأجاب عنه الأستاذ بأنه ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل مسنون أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. إنها الضمير في إنها يعود عليه. تفضل. لم يسبق ذكر ما عمل. حبيب يقول ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لم يسبق ذكر الأضحية، فيعود علي على غير مذكور. إنها أي الإراقة. إنها اسكت يا إنها يا عمر. إنها أي الإراقة تأتي يوم القيامة بقرونها. الإراقة لها قرون وأضلافها. طب بلاش قرون، الإراقة لها أضلاف. طب إيدك الكريمة أيوة. إن ضمير يعود على عمل. على العمل. العمل مذكر. طيب خلاص يعود على المعنى. إنها أي العمل. إنها أي العمل باعتبار المعنى مش فاهم يعني، لكن مش مشكلة. إنها أي العمل تأتي بقرونها. العمل له قرون وأضلافها. العمل له أضلاف. رفلان لو أن غيرك قالها تفضل. ها ما اللي هي إيه؟ ما دي ما نافية. تعال تعال تعال ما نافية. تعال الله يهديك. حرف نافية. ها ده ضمير. ضمير يعني اسم يعود على اسم مش يعود على حرف. وحرف نفي كمان. حرف نفي كمان الله يهديك. على أضحية زي ما قال الشيخ. نعم لأنه قد يعود على مذكور وقد يعود على مفهوم. ما هو الضمير إما يعود على مذكور وإما يعود على مفهوم. مفهوم من إيه؟ مفهوم من قوله إراقة الدم. نريق إيه؟ الدم. الدم الأضحية. يبقى يعود على الأضحية باعتبار مفهومها من قوله صلى الله عليه وسلم إراقة الدم. نعم هي المنحورة يعني الأضحية. يبقى الضمير يعود على مذكور أو على مفهوم. وهنا يعود على مفهوم لأنه لم يسبق له ذكر. يعني إراقة الدم الضحايا. إنها الضحايا. طيب إنها لتأتي. إنها لتأتي. اللام في لتأتي دي إيه اللام دي؟ نعم المزحلقة. أحسن. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها. وإن الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع من الأرض. يعني ارجع إلى خمس قروش مزحلقة. يعني وإن الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع من الأرض. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيوة كناية عن قبول العمل. نعم عن قبول العمل وعن رضا الله عز وجل. يقع من الله مكانا أي مكانا عليا مكانا رفيعا قبل أن يقع من الأرض. فكأن الله تعالى فعلا يتقبل هذا العمل ويحبه ويثيب عليه ويرفع قدر أو منزلة فاعله. وكناية عن عن عن سرعة ذلك لأنه دم يقع الأرض قبل أن يقع الأرض يقع من الله موقعا كبيرا. فالله تعالى يحب ذلك حبا كبيرا. فطيب بها نفسا. فقال إيه بحضرة المحشي؟ أي فلتطب بها نفوسكم أو ففعلوها عن طيب نفس. ماذا يقصد بهذا الشرح؟ فطيب بها نفسا. قال أي فلتطب بها نفوسكم أي أو ففعلوها عن طيب نفس. ماذا يقصد الشيخ المحشي بهذا؟ ماذا يريد أن يعلمنا؟ أن يعلمنا؟ أن ينبهنا؟ ما الذي يريد أن ينبهنا عليه؟ تفضل. نعم أنت غلطان. النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم. لكن المحشي ماذا قال؟ انتبه خليك ناصح خليك لماح. كن لماحا نبيها فطنا. فطيب بها نفسا. أم المحشي ما غيرش حاجة في اللفظ إنما غير الصياغة. يبقى مش بيشرح المعنى لأنه ما غيرش في اللفظ ده غير الصياغة بس. يبقى مش بيشرح المعنى مش الإجابة يعني ما تبخلوش بيها. مش الإجابة كده لأن ده موجود في لفظ الحديث وهو حضرته ما غيرش اللفظ ده غير الصياغة بس. ساب اللفظ زي ما هو وغير الصياغة. يبقى هو الآن مش بيشرح المعنى. يبقى أنت فاهم غلط. يبقى أنت نايم. يبقى أنت ما فطرتش أو ما تعشيتش وربما الاثنين. فأنت أهل للصدقة. صح شوية أدي 10 كروش أهو. شوف لك أي مطعم. تفضل مين اللي رفع إيده؟ تفضل. بيان إيه؟ أم إيه؟ هنا نفس اللي أنا قلته على الأستاذ، يبقى أنت الآخر لا تعشيت ولا فطرت ولا غديت امبارح ولا ليك مزاج أصلا، مزاجك مش رايق ومعكش كتاب. ماذا يريد الشيخ المحشي عندما شرح قوله صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا، أي فلتطب بها نفوسكم أو ففعلوها عن طيب نفس؟ ماذا يريد حضرة المحشي؟ نعم تميز مؤول من فعل، تمييز مؤول عن الفاعل، هو ده اللي أراده. تطيبوا بها نفسا أو تفعلوها عن طيب نفس. تطيبوا بها نفسا تمييز مؤول عن الفاعل، طب وفعلوها عن طيب نفس؟ تطيبوا بها نفسا هو جواب اللي انت قلته صح، انت قلت نص الجواب. أراد أن يعلمنا تطيب بها نفسا، نفسا هنا إما أن تعرب تمييز وهو تمييز محاول عن الفاعل، وإما أن تعرب مضاف إليه إيه، وإما أن تعرب عن تكلم عن طيب نفس، عن يبقى نفسا منصوبة إما على التمييز وإما على نبع الخافض والمضاف. خبر إيه اللي انت بيها تقول عليه؟ فكان هو الحديث الشريف فيه فلتطب، تطيبوا تطيبوا، ده إنشاء ولا خبر؟ ده طيبوا خبر، طيبوا فعل أمر وشرحوا بإنشائين، فين الخبر في الموضوع؟ طيبوا فعل أمر، قال أي فلتطب بها، فطيبوا بها نفسا أي فلتطب بها نفوسكم. ضرب برضو نفس الشيء، فعل مضارع متصل بلام الأمر، يعني إنشاء، أو ففعلوها برضو إنشاء، فين الخبر في الموضوع؟ كلها إنشاء. اللفظ المشرف طيبوا بها نفسا، فنفسا منصوب إما على التمييز المحول عن الفاعل أو على نزع، لأن تميز محاولة أو على نزع الخافض مع حذف المضاف. كيف عرفنا ذلك؟ من قوله، قول المحشي أي تطيب الفضل بها نفوسكم، فلتطب بها نفوسكم، أصلها كده، أصلها تطب نفوسكم، فاعل تطب، فلتطب نفوسكم بها، فحدث الفاعل وصار الطيب بها نفسا، فهو تمييز محول عن الفاعل. أو فعلوها عن طيب نفسا فحدث الجار، حدث الخاطر نزعه رفعه، وحدث المضاف نزع الخاطر ينصب. الأصل أن الطيب هنا منصوب على نزع الخاطر، ثم نزع هذا المضاف وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابا. الطيب بعد ما كانت مدرجة عن، لما نزعنا عن الجار نصب المجرور بنزع الخافض، ثم حذف هذا المضاف وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابا. فانتصب بها نعم، فانتصب بها مالها؟ فانتصب بها نفوسكم. طيب خلينا فين فاعل الفعل المضارع؟ فلتطف، تطف فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلام الجزم حذف وعلم جزم السكون والياء حذفت لالتقاء الساكن. أين فعل الفعل؟ صح، حذفنا هذا الفاعل وجعلناه تمييزا، هذا تمييز محول عن الفاعل. طيب فالتقط جاء نفوسهم، كان الفاعل نفوس وكم هي الغف إليه، فصارت كم هي الفاعل، صارت كم هي الفاعل. القرآن الكريم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه بالهاء، إلا من سفه نفسه، نفسه نفس التمييز. لكن في نقطة لطيفة، هو أن التمييز لا يكون إلا ناكرة، وهنا جاء في القرآن الكريم مضافا إلى المعرفة، وهذا من النوادر، من النوادر أنه يضاف إلى المعرفة. طيب يبقى ماذا أراد المحشي بالتفسير الذي فعله؟ أراد أن يعرب لك نفسا في الحديث، إما أنه تمييز محاولا عن الفاعل، وإما أنه منصوب على هذا الخافض بعد حذف المضاف، بعد حذف المضاف. فطيبوا بها نفسا أي فلتطب بها نفوسكم، أو ففعلوها عن طيب نفس. الدليل الثالث من أدلة المشروعية، وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة، وكبر وسمى وكبر بسم الله الله أكبر، ووضع رجله المباركة على صفاحهما على صفحتي العنق حتى لا تضطرب رحمة. هذا من الإحسان الذي أمر به صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فمن الإحسان أن تعتني بالذبيحة بربطها، براحتها، بإضجاعها حتى لا تؤذى عند الذبح. ومعنى أملحين إما أبيضان، معنى أملحين أبيضان، أو اللذان بيضهما أكثر من سوادهما. ليه؟ لماذا فسرتهما بذلك؟ المحاشي يقول لأن اللغة كده، لأن الأملح قيل الأبيض الخالص، وقيل الذي بيضه أكثر من سواده، يعني فيه خلطة من البياض والسواد لكن البياض أكثر، وقيل غير ذلك. ثم قال: وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة. في أي سؤال؟ نعم. لماذا قدم خبر الترمذي على خبر مسلم؟ في الاستدلال. مش تقديم عناية، يعني تقديم ذكر فقط، يعني لا يقصد به أرجحية ولا مرجوحية ولا شيء، مجرد ذكر، والله أعلم. يعني لو قدم خبر مسلم لقيل لماذا قدم خبر مسلم. تقصد يعني لأن مسلم خبره أقوى؟ يعني لا، ليس الأمر هكذا. شرط مسلم شديد، لكن ليس معنى أن الصحيح، ليس معنى الصحيحين هما أفضل هما أقوى الكتب أو يحتويان أصح الأحاديث أو كده، أن كل حديث بذاته هو أقوى من أي حديث خارج الصحيحين، هذا ليس صحيح. لا، مجموع، كلام على المجموع، أن المجموع هو أقوى الأحاديث، أنهما لا يحتويان الضعيف على رأي من لم، يعني على رأي، لأن هناك من قال أن هناك ضعيفا في البخاري أو في مسلم، لكن ليس معنى ذلك أن كل حديث مستقلا بذاته هو أقوى من أي حديث خارج الصحيحين. عايز حاجة؟ طب نقول إن، مش نقول أن. قل، تأمل وأخرج. كلمة إيه؟ أول طلبها، ماذا طلبها؟ يعني الأمر بها، الأمر، لأنه لو يمكن لو قال الأمر ينصرف ذهن الوجوب، إحنا عندنا أنه سنة، ليس طلب بالأمر. الطلب يكون بالأرض. ماذا تريد أن يقول؟ مشروعية. المشروعية تشمل المدلول. لا المشروعية باح يخش معك المباح كمان. الطلب أحسن. نعم. الآن يتكلم عن اللغة الشيخ علي فيقول بضم الهمزة في الأشهر. وقد تكسر الهمزة في غير الأشهر. والياء فيهما مخففة أو مشددة. يبقى كده أربع لغات. وجمعها حينئذ أضاحي تجديد الياء وتخفيفها. ويقال ضحية وضحية بفتح الضاد وكسرها. وجمعها ضحايا كعطية وعطايا. ويقال أيضا أضحى وإضحى بفتح الهمزة وكسرها. وجمعها أضحى بالتنوين كأرطى وأرطى. فهذه ثمان لغات. معنا ثمان لغات. وبكل لغة يختلف الجمع. إما أضحية تجديد الياء أو بتخفيفها مع ضم الهمزة. إما الهمزة فيها إيه؟ ها؟ تكلم. إما فيها الكسر مع أيضا تجديد الهمزة مع تجديد الياء أو فتحها. اللغة الخامسة ضحية. صح؟ وضحية. اللغة السابعة هي انطق أضحى أو إضحى. صح كده؟ نعم. يعني فتح الهمزة وبكسر الأضحى وإضحى. فقال كما أن أرطى تجمع على أرطى. أرطى تجمع على أرطى. فأضحى وإضحى يجمعان على إضحى. تثبت أرطى أضحى أرطى وأضحى لكن من غير تنوين لأنها ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف للتأنيث المقصود. طيب سيا وأضحية جمعوها على أضاحي بالتشديد وأضاحي بالتخفيف. المشدد منها مشدد والمخفف منها مخفف. ضحية وضحية جمعوهما على ضحى. ثمان لغات. وثمان تكسب بالياء وبحذفها تخفيفا. ثمان وثمان بالكسرة فقط. أصلها طبعا إثبات الياء والحذف الياء هو التخفيف. طبعا هذا إذا رفعنا منها التاء المربوطة. يعني إذا كان المعدود مؤنثا سنذكر العدد ونثبت الياء أو نحذفها تخفيفا نكتفي بالكسر. هذا يكون عند تأنيث العدد لتذكير عند تذكير العدد تأنيث المعدود كما معنا الآن. لأن المؤنث هو المعدود أضحية أو أضحية وأنث العدد مذكر ثماني وقد تحذف الياء تخفيفا. نبت شجر أرطى شجر نوع من أنواع الشجر البوادي بضم الهمزة في الأشهر وقد تكسر الهمزة في غير الأشهر. أضحية إضحية والياء فيهما مخففة أو مشددة يبقى أربعة، تبديل وتوفيق أربع لغات. وجمعها حينئذ أضاحي، تجديد الياء إذا شددت المفرد وتخفيفها يعني إذا خففت في المفرد، ويقال ضحية وضحية بفتح الضاد وكسرها، وجمعها ضحايا كعطية وعطايا، ويقال أيضا أضحى وإضحى بفتح الهمزة وكسرها، وجمعها أضحى وإضحى بالتنوين، وجمعها أضحى بالتنوين كأبطى وأبطى. فهذه ثماني لغات، ثماني لغات، وهنا استخدم لغة التخفيف ثماني. طيب قلب التنوين ليه؟ قلب التنوين لأن الألف هنا أصلية، بخلاف الألف هنا ثلاثة أصلية، هنا بالتنوين وهنا بغير التنوين. نبي نبدأ على التنوين في أضحى لأن الألف أصلية، في حين إن أرطاء جمعها أرطاء فالألف فيها زائدة للتأمين فهي ممنوعة من الصرف. طيب الشيخ الشارح يقول ويثمن بما يذبح من النعم، فصل في أحكام الأضحية. قال ويثمن ضم الهمزة في الياء الأشهر، ويثمن بما يذبح وهي، قال وهي أي الأضحية، اسم لما يذبح من النخر من النعم أصلا، أي التي هي الإبل والبقر والغنم. فشرط الأضحية أن تكون من النعم التي هي هذه الثلاثة، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا بد أن تكون محصورة في الأنعام، والأنعام محصورة في ثلاثة أنواع أو أجناس، هي البقر ومنها الجاموس والغنم، وينقسم إلى الضأن والمعز والإبل، ثلاثة أجناس أو أنواع. قال لأن تضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم، النسخة القديمة كالزكاة، أنت بتقرا من النسخة بتاعتك؟ لا بالزكاة، ها؟ بتقرا من نسخة الهنة من دي الحاجة دي، بتقرا ولا بتقرا؟ أيوة بتقرا، مين هيقرأ من النسخة القديمة ويعتني بها؟ حيث أي خلاف يسمعه يذكره لنا، أي حرف في خلاف عما نقرأ يذكره لنا. لا تفعل هذا مرة أخرى، اتقي الله. أيوة خلاص لا تأخذها، اتركها عندي أنا اللي أضطرب، ما تأخذها وتفتحها على جنب كده ده هذا غير صحيح. إزاي كالزكاة إزاي وصلت إلى السطر أو إلى الكلمة التي نتكلم عندها؟ النسخة القديمة الأخرى إزاي؟ ولا بالذال أخت الذال إزاي؟ ها؟ ها؟ بالذال أخت الذال؟ وأنت عندك بالذال؟ لا هي صح الذال، إذا خليها كالزكاة إزاي؟ لأن تضحية عبادة تتعلق بالحيوان تختصر بالنعم كالزكاة، زكاة الحيوان عندنا ايه؟ في النعم، ولا في حاجة تانية؟ في الإبل في البقر بنوعيه وفي النعم وفي الغنم. فإن عبادة تتعلق بالحيوان تختصر بالنعم، فإنها الزكاة نعم. ولأن ونعجبه ولأن تضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتصل بالنار كالزكاة فإنها عبادة تتعلق بالحيوان فتصل بالنار. قال علي بن عباس احنا عندنا في المس نعم وعن ابن عباس مفيش واو مفيش ايه ولا في قال ولا قلت قال ولا انا قلت قال صح صح طيب يبقى احنا عندنا عند الشافعية يعني الضحايا او الأضحية متعلقة بالنعم فقط ابل بقر غنم وده كلام العلماء. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يجوز التضحية بالدواجن. شوف الكلام الجميل كيف يستدل به؟ لأنه قال فصلي ربك وانحر وأخفى المفعول. لكن الحديث بتاع الجمعة ما علاقته بالموضوع؟ قرب. وإذا ما لهم الضحايا ده تعميم التقريب يعني الذبح لله. الذبح لله يقول ما تنظر ضفة تنظر وزة تنظر كبش المغزة تنظر زي ما بقر وحشي ما يجوز في النعم البقر الوقت الوحية البقر الوحشي. نتكلم الآن مش على الذبح لله عموما. الذبح ممكن تذبح كل هذه الأشياء لله عز وجل وتنظرها سواء كان للأكل أو للهدية أو للنذر. لكن الأضحية اللي بترفع اليوم من العيد وأيام التشريق بلياليها لا تكون إلا في الأنعام. من أين أتى ابن عباس بهذا؟ من إخفاء المفعول في قوله تعالى وانحر. انحر أي حاجة مما يقبل النحر يعني اذبح أو انحر ما يقبل. شوف الكلام الجميل. نعم جميل عجبك وانا كمان عجبني. وعلى ابن عباس انه يكفي إراقة الدم ولو من دجاج او إوز كما قال الميداني. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة أو بالديكة على مذهب ابن عباس. خلاص يبقى الفقير هذا خطب الفقير مش أي حد. واحد من كبار أغنياء الأمة ما ينفعش إن هو يضحي بالوزة والبصرة. لكن الفقير ممكن نأخذ برأي الشيخ البيجوري. مين هو الشيخ البيجوري اللي قال عليه قال شيخنا أو كان شيخنا وكان شيخنا رحمه الله يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة على مذهب ابن عباس. من هو شيخ البيجوري؟ الشيخ الفضالي. الشيخ الفضالي كيف يقيد الفعل يقيد به هو الفعل يقيد به يعني لما الله سبحانه وتعالى يسأل الحضرة المحترم لماذا لم يقيد ابن عباس لماذا لم يعني يذهب ابن عباس إلى التقييد. الآية في سورة الكوثر وانحر عام أو حذف المفعول يوحي بعموم المذبوح أو المذبوح. يقول حضرته لماذا لم يقيد ابن عباس يعني لماذا لم يتجه فكر ابن عباس إلى التقييد بقلب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أملحين أقرنين. الجواب وهل الفعل يقيد؟ كيف نقيد بالفعل؟ لو قيدنا بالفعل، طيب يلا النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يذبح، ما هوش ابن عباس بيقول انه ما يجوز انه يذبح اي حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم اختار فردا من الافراد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الاوز يبقى لا يجوز ان نذبح، يبقى نقيد بالاوز ولا نذبح النعم. لو ذبح البقر الوحشي يبقى يجوز ان نذبح البقر الوحشي. لو ذبح الخيل يبقى نقتصر ونقيد بالخيل ولا نذبح شيء اخر، فعلا لا يكون مجال للتقييد لانه فرض من الافراد. هو لابد انك يلا اضحي يا رسلان، هتروح تنتخب اما ابل او بقر او غنم، انتخبت الابل مقيد بالابل ده فعل، ولذلك ده في الفعل ضعيفه. نعم في الناس اصرفنا كلام الشيخ انما قال الشيخ البيضاوي رحمه الله قال وكان الشيخ اصرفناه في الشيخ الطبراني مين غيره؟ يعني لعلها سألت الشيخ علي. أنا سألت الشيخ علي قلت له لما البيجوري يقول شيخنا يقصد من أهل الفضائل روح اتخانق مع الشيخ علي. لا ما قدرتش. خطر علي أنا؟ نعم الحرس وراه. نعم قول همزة عليها كسرة من تحت. بص يا أخي الحبيب أيوه دي اللي عندك في النسخة؟ يلا حط تحت الهمزة كسرة وتحت وفوق الواو فتحة تبقى في واد يبقى اللي عندك صح. ما اللي عندك زي اللي عندك بس المهم تقراها ازاي. وقوله يوم عيد النحر أي بعد طلوع شمسه ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين كما سيأتي. يسأل حضرة المحترم ما الجامع الذي جعله يقيس العقيقة على الأضحية؟ إن العقيقة في كل ما فيها مقيس عند الفقهاء بالأضحية في كل ما فيها في نوع المذبوح في طريقة التقسيم كل حاجة، هذه خاصة بالمولود هذه خاصة بالليل، لكنها في كل حاجة هي مقيسة على في كل شيء على الأضحية في كل شيء. كيف تقسمها؟ اذهب إلى ما باب الأضحية. كيف من أي أنواع تذبح؟ اذهب إلى الأضحية. لأنها مطلقة والمطلق يحمل على المقيد، الأمر بالعقيقة مطلق وبخلاف الأمر بالأضحية فحمل المطلق على المقيد. طيب يوم عيد النحر أي بعد طلوع شمسه، لأن اليوم يبدأ من طلوع الشمس لكن الذبح لا يكون إلا بعد مضي زمن يسع الصلاة والخطبتين ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين كما سيأتي. وأيام التشريق أي بلياليها، وإن كان الذبح فيها مكروها فيها الضمير يعود على إيه؟ على فيها يعود على أيام التشريق لياليها. أيوة كده يبقى يجوز لك أن تذبح في يوم العيد وليلة اليوم الأول بالتشريق، يعني ليلة 11 يوم العيد هو يوم 10 وليلة 11 ويوم 11 وليلة 12 وليلة 13 ويوم 13 ويتوقف الذبح. الليالي 3 ليلة 11 ليلة 12 ليلة 13 جائز مع الكراهة. الأيام الأربعة نعم عشان الليل ممكن ما تطلبش المذبح زي الأعمى. ليه؟ لماذا ذبح الأعمى مكروه؟ الأعمى ذبحه جائز مرة علينا في الذبائح انه يجوز ان يذبح الاعمى لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ لانه قد لا يصيب المذبح. وقد يكون ليل اكثر اضاءة من النور كما لو كان في حضرة حضرتك. عشان ما احضر بلادك نضحك على بعض احنا الاثنين برضه تتعين الشرع. ايوه هو كده الشرع كده الليل ليل والنهار نهار. حتى لو كان حضرتك موجود في الليل برضه هيبقى الليل هو السكن اللي بننام فيه مش هيتقلب النار والسكن. ربنا جعل الليل لباسا، كل بقى حالك موجود بتنور، مش معناه انه مش لقلبات، ده خلقة ربنا، ده فطرة، مش هينفي النور اللي حضرتك بتنور. ناس نايمة عينيها مفنجلة قد كده لكن نايم، نايم ليه؟ لان ده وقت السكن. العبرة مش بالضوء، العبرة بالحالة في الجسم. الناس بتخمل في الليل صح، عشان كده بقول لحضرتك الخمول اللي بالانسان مش بس العين، بقول لحضرتك ممكن يكون النور شديد والعين مفتوحة، يكون نايم في النهار، لكن طبيعة الجسم كده. الأصل الحكمة على على العموم لا على الندرة. الندرة الحكمة السلام علامة كلكم علامة. أين وصلنا؟ ها؟ وعبارة ها؟ أبدا، هذه ما حدش قال بها دي، يعني أقصاها أن احنا نقول للفقير مش أي حد، لو سمحت إيه وقت تخرجوا من الدرس تقولوا أنه يجوز التضحية بالولد والبطن. لا ده كان قول لابن عباس خالف فيه الجمهور وخاص بالفقر، والشيخ الفضالي جعله للفقير تمام. يعني ذبحة، لكن هنخرج الذبيحة بكام ولا الجمل، الجمل بكام أقصاها كام؟ 5000 جنيه مثلا ولا مش عارف كام، 1000 جنيه 5، نخرج 6000 جنيه كده ضحينا ابدا، خرجنا 10 مطلقا. طب دي راحت بلاش؟ لا وقعت بس صدقه لكنها مش اضحيه. نعم حد من الصحابه يعني انكر على سيدنا عبد الله بن عباس. ازاي ينكروا على ابن عباس نهار ابيض ومخطط؟ ازاي يعني ينكروا على ابن عباس؟ ينكروا على ابن عباس؟ احنا ابن عباس، انت فاكر من مين؟ ده ابن عباس. ما يقول لي اجيب مجتهد، مجتهد ترجمان القران حبر الامه زي يقول لك الشيخ. يعني نعم محدش خلفه خالص، كلهم خلفوه، خلفوه لكن ما ينكروش عليه. هذا بس يخافوا منه. نعم ماذا الشافعي ان قول الصحابي لو خلفه هو كان جمهور الصحابه واصل احسن لي ولا يحتج بالصحابه كلهم؟ ما تسكت خليك. لا في شروط للاحتجاج بقول الصحابي عندنا عند الشافعيه مقدمه المجموعه اللي هي اللي هي ايه؟ ولا هتحضرك حضرك عفريت؟ في شروط خلاص نجيبها بكره ان شاء الله. ماشي مقدمه المجموعه خلاص حسبت معانا المجموعه نفسها هو حجه بالشروط. طيب يبقى ابن عباس ايه اللي دخله في الموضوع لما ابن عباس يخالف الامه؟ يبقى ايه المطلوب؟ ايه سؤالك؟ يخالف الصحابه. طب ايه سؤالك؟ تمام قوله كده مش هعرف حجة، انا هعمل ايه ازاي؟ تعمل بيه على انه ايه؟ على انه قربه مش على انه امر واجب. يعني لماذا كان الشيخ الفضالي بيقول كده؟ علشان عشان محتمل مش على انه هو واجب، هو سنه عندنا الكلام ده، كان واجب. لا واجب يأثم تاركه، لكن اللي بيقول ده سنه، احنا عندنا مذهب انه سنه. يعني لو لم تفعله لا شيء عليك، فلو فعلته يعني ابن لما يكون مش حجه يبقى ابن عباس مخطئ قولا واحدا خليه مش حجه. كون الصحابه نحوا منحا ولا ذهبوا مذهبا وابن عباس وحده نحى منحا اخر، فهذا يقطع بان ابن عباس مخطئ؟ لا جميل قوي. لما يكون ابن عباس مش مخطئ او اي صحابي مش مخطئ، هل ده يمنعنا ان احنا ناخذ فتوى؟ دي فتوى، فتوى كما انك تنتقي من فتاوى العلماء. لما الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، ابن عباس عندك مش أهل الذكر؟ طبعا. أمال إيه اللخبطة دي؟ قوله ليس بحجة، هناخد هي عادي على إن هو ما لو الحجية حاجة والفتوى حاجة تانية. الحجية معناها نقول بإنه واجب، نقول بإنه حرام، نقول ده دليل مشروعية، لكن ما قالش كده الشيخ. بيقول ده يا فقير اللي عايز لا تحرم من الثواب لترى ان الاغنياء يذبحون وانت لا تذبح، عندك تقليد ابن عباس مثلا. ما سؤال حضرتك؟ نعم في تاني ما يذبحش ايه؟ هو الحرش لا لا لا ده ما فيش اسم لانه سنه. لا عند الحنفيه ياثم، بس ياثم متى؟ لو كان لان الحنفيه يقولون بالوجوب، وجوب الاضحيه بس بشرط انه يكون عنده نصاب زكاه ويكون مستوطن. الحنفية لا يقولون بالوجوب مطلقا، مش أي حد يروح يذبح ويأثم لو ترك، لا يقولون بالوجوب في حالة عنده مال بلغ نصابا، مال بلغ نصابا وهو مقيم، حينئذ يكون واجبا عند الحنفية وتاركه آثم عندهم. الفتوى بتاع ابن عباس يعني هنجد يعني سعد ابن عباس او رحمه هذه الفتوى للامه في الريف، في الريف المصري وخاصه يعني هناك الفقراء لا يجدون الاضاحي. لك في الفضائل اسوه يعني حضرتك، يعني من عاش هذا، يعني انا من الريف، بعض الناس يفرحون خذ بها، لان الشيخ هنا لم يذكرها على سبيل الحكايه ولم ذكرها للاصل، الشيخ هنا طول فيها النفس لا على سبيل يعني مذكرات بيكتبها للعمل، لا باس ان تفتي بها، الشيخ بيقول كده، الشيخ بيقول كده، بيفتي الشيخ الفضلي وكفى به عالما يعني، لا باس. ومن غير ما يقول، يعني من غير ما يكون الشيخ الفضلي قلبي، يكفي ان ابن عباس بمذهب في الامه، مذهب هل صح ولا لم يصح؟ المهم بس نبحث هل ابن عباس صح النقل عنه ام لم يصح؟ الشيخ الفضلي بقى يفتي كمان، ده بيزيدها قوه ويؤكد انها وصلت او انها صحيحه بالنسبه الى ابن عباس. لكن حتى لو لم يقل بها الفضلي، الفضلي ياتي ايه بجوار ابن عباس رضي الله عنه عن الجميع ورحم الله الجميع، لا ينكر يعني، لا ينكر على من فعل، لكن فتوى الفضالي بتخلينا نستطيع أن نقلده في الإفتاء بها. لو لم يفتي بها الفضالي لما أفتى المفتون الناس بذلك، لكن إذا فعل أحدهم ذلك لا ينكر عليه. إذا رأيت أحدهم يضحي بالإوز وبالبط وبالدجاج وما شابه وبالديكة لا تستطيع أن تنكر عليه، لكن كيف تفتيه لما تجد حق أحد العلماء أخذ بكلام ابن عباس؟ بس هذا هو الفرق، لأن لما يأتي الكلام على ابن عباس ولا يفتي بذلك أحد في الأمة، يبقى هم يقولون أن هذا إما منكر شديد النكارة ويعم به من الشذوذات، وإما أنه لم يصح بالنسبة لابن عباس، لكن إذا أفتوا يبقى معناه أزالوا عنه النكارة وفتحوا له الباب للتقليد. طيب نكمل بقى إن شاء الله. وأيام التشريق أي بلياليها، وإن كان الذبح فيها أي في الليالي مكروها. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق أغلق القوس، فدخل في عبارته الليالي. تقرب إلى الله تعالى أي على وجه التقرب إلى الله تعالى، وخرج بذلك ما يذبحه الشخص للأكل أو الجزار للبيع. وممكن في نفس هذه الأيام وهذه الليالي المباركة يذبح أحدهم لا بنية الأضحية، بنية الأكل، بنية البيع. والحاصل أن القيود ثلاثة: الأول كونها من النعم، الثاني كونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، بخصوص ليالي التشريق مش ليلة العيد، ليلة العيد لا، ليس من المذبح، ليست زمنا للذبح ليلة العيد لا، لأنه بيبدأ من بعد صلاة العيد أو من بعد زمن يسع صلاة العيد مع الخطبتين خفيفتين بعد طلوع الشمس، ليلة العيد لا تصح، ليس زمنا للذبح، لكن ليالي التشريق نعم. والثالث كونها تقربا إلى الله تعالى، لا بد أن ينوي التضحية بها. قال: والأضحية، لو نظرت إلى كلام المتن قال: والأضحية سنة مؤكدة. فالشيخ المحشي قال: والأضحية بمعنى التضحية كما في الروضة. ليه؟ لماذا قال المحشي هذا؟ لأنه قبل قليل كان بيقول أضحية إثم لما يذبح، ما يذبح اللي هو إيه؟ البقرة، اللي هو الضأن، اللي هو الماعز، اللي هو الإبل البعيد. بتكلم في الأضحية بمعنى العين، والآن بتكلم الأضحية بمعنى آخر. الشارح لما شرح الأضحية شرحها بمعنى العين، الأضحية اسم لما يذبح، اسم للمذبوح. الآن المتن بيقول: والأضحية سنة مؤكدة. السنة دي من الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين، أفعال الحكم الشرعي تعلق بحكم المكلف. خطاب الله تعالى المتعلق بأحكام بأفعال المكلفين. الأضحية العين ليست فعلا المكلف، ولذلك لا نقول على التلفزيون حرام ولا حلال، ولا على القمر حلال ولا حلال، لكن شرب الخمر هو اللي حرام، رؤية التلفزيون هي اللي حلال أو مباح أو إلى آخره. لأن الفعل المكلف هو الذي يوصف بالسنية أو بالوجوب أو بغير ذلك. فالأضحية لما يقول الأضحية مبتدأ سنة خبر، يبقى السنة هنا حكم شرعي، يبقى الأضحية هنا ليست العين وإنما الفعل، وإنما الفعل التضحية، يعني زي شرحها بالتضحية، فعل الذبح النعم أو الأنعام في يوم العيد وأيام التشريق وليها تقربا، هو ده اسمه التضحية. يبقى الأضحية تطلق على العين وتطلق على الفعل، وهنا نقصد بها الفعل، والأضحية بمعنى التضحية أو بمعنى الضحية عندك. طيب، كما في الروضة لا بمعنى العين المضحى بها كما يهمه كلام المصنف. طيب، الضحية ديت قلبها للتضحية، نسخة قديمة مكتوب عندك ايه؟ الضحية ولا التضحية؟ ها؟ بالتاء، وانت مش بتقول لي ليه؟ النسخة القديمة الأخرى ها؟ ها؟ خليها بالتاء، بالقلم المرصوص على الهامش تبي التضحية، التضحية. والأضحية أي بمعنى التضحية، اللي ما عندوش تي يخليها يحط لها تي. كما في الروضة لا بمعنى العين المضحى بها كما يهمه كلام المصنف. لماذا؟ لأنه لا يصح الإخبار عنها عن العين بأنها سنة. نعم، لأنها ها؟ أنا قلت كده، أنت عندك مشكلة في الأذن، يبدو صحيح، يعني اكشف أنف الأذن وحنه، لأنها لا يصح الإخبار عنها بأنها سنة. لا يصح الإخبار عنها، الضمير في عنها يعود على إيه؟ خديجة. لأن لا يصح الإخبار عنها، الضمير في عنها يعود على إيه؟ صح يا خديجة. ها يلا، العين المضحى بها، العين المضحى بها هي التي لا يصح الإخبار عنها بأنها سنة، لكن التضحية يصح الإخبار عنها بأنها سنة أول كما يقول الحنفي، لأنها أي العين المضحى بها لا يصح الإخبار عنها عن العين المضحى بها بأنها أي العين المضحى بها سنة، وإنما يصح الإخبار ذلك عن التضحية. التضحية أتى بالتاء التي هي فعل الفاعل، فعل المكلف. ولذلك قال في المنهج الشيخ زكريا فتح قوسا: التضحية سنة مؤكدة أغلق القوس. وفي بعض النسخ الأضحية بإسقاط الواو، في بعض النسخ مثل أبي شجاع بدل ما يقول والأضحية سنة مؤكدة قال الأضحية من غير الواو، بإسقاط الواو الذي للاستئناف، ويأتي بها المصنف كثيرا. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم، إيش ما تعرفش؟ جائز، والمكروه جائز، المكروه جائز. الشيخ الخطيب غلط في ايه؟ الشيخ بيقول ده زمن الذبح، اهو صح، زمن الذبح كله مكروه، ملناش من زمن الذبح. سنة مؤكدة، الأضحية بمعنى التضحية سنة مؤكدة، اي في حقنا، واما في حق صلى الله تعالى عليه واله وسلم فهي واجبة. والمخاطب بها نعم، ربنا عليك حكم الله. من اين جاء التخفيف؟ لم ياتي تخفيف، ما هو واجب، ما هو واجب، هو بيقول كده واجب على النبي وسنة علينا. طيب الاصل ايه؟ انت تقول الاصل، كمل بقى الجمله، الاصل ايه؟ هو اصلا اللي خصوصيات النبي اصلا كثيره، دي كلها معدوده، والمتفق عليه أنها خصوصية منه معدود أكثر أقل خصوصية. فين ينتهي الموضوع؟ طب قيام الليل، قيام الليل عند البعض أنه هو واجب على النبي إلى نهاية حياته، مين قال أنه هو خفف إلى النسخ عند البعض؟ لا ده حلو قوي، حلو. في النهاية وصلنا إلى أنه واجب في حق النبي، سنة في حق المكلفين، هو ده اللي احنا معاه، واجب في حق النبي، سنة في حق المكلفين. وماله هو كلها حاجات معدودة خصوصيات النبي؟ بالأصل عدم الخصوصية، مش الأصل الخصوصية، مش هو كتير عمالين نقيس، هو أصلا كلها حاجات غير قبل القياس أصلا. يعني باب القياس هنا ممنوع، عشان تقول لي نقيس، مفيش قياس هنا، لأن ده خلاف الأصل. خصوصية النبي عن الأمة ده خلاف الأصل، مش مجال القياس. أمر الله سبحانه وتعالى كده، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخصه بأشياء يرفع به قدره يميزه، هذه وغيرها، تزوج بأكثر من أربعة، يجمع أكثر من أربعة يعني في زوجية واحدة، وانحر الأمر الوجود. الآية فيها يعني أكثر من رأي، يعني ونحر هل النحر خاص ببعض صلاة العيد أو ونحر ذبح قربان هو ونحر لله، صح؟ سيكون هناك إشكال يعني، أو في إشكال النحر لا يكون واجبا إلا في الخلق، في غير الخلق واجبا بالإجماع، على الرأي الخلفية بقى والدليل على وجوب قيام الليل عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك، خلاص. طب هنا بقى وانحر، النحر هنا يعني عام تقصد عام يا فندم؟ تقصد عام، طب انا جاوبت بصحيح ما خدتش بالي. بقول لحضرتك النحر في غير الأضحية لا يجب، لا حنفية ولا غير حنفية، في غير الأضحية لا يجب. يبقى ايه متى يجب؟ ما احنا بنقول وانحر ده فعل امر يعني يجب، وهو لا يجب إلا في الأضحية، لا يجب في غير الأضحية، يبقى تعين بيكون في الأضحية. تاني لا أقول هذه، وانحر ده فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم يثبت صارف. طيب وقد ثبت بالإجماع أنه لا يجب نحر في غير الأضحية، فثبت في حقه في الأضحية صلى الله عليه وسلم. دليل عقلي؟ لا مش دليل عقلي، دليل سمعي. وانحر ده دليل سمعي، دي سورة الكوثر موجودة في الجزء عام في القرآن الكريم. نعم السورة ده في حقنا احنا زي السنية، قلت من اول الدرس لانه صلى الله عليه وسلم قال هذه عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد، فرفع عنا الوجود. سنتنال مش انت لوحدك يعني، فلك في ذلك أسوة، بس أسوة سيئة والمخاطب بها المسلم البالغ، لا المخاطب بالوجوب بالسنية، عفوا بالسنية التي قال انها سنية سنة مؤكدة، حتى ان الشافعي كما سيأتي يقول لا ارخص في القادر على الترك، صحيح سنة لكنها مش معناها انها يعني تترك كده والانسان يعني مرتاح البال هانئ الخاطر، ده سنة، لا يأتي بسنة مؤكدة. والشافعي الذي يقول بأنها سنة وليست واجبة يقول لا أرخص، سيأتي معنا النص، لا أرخص للقادر على تركها. والمخاطب بها أي بهذه السنة المؤكدة المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، وكذا المبعض إذا ملك مالا لبعضه الحر، مستطيع في استطاع الحج، في استطاع بتاعت الايه بتاعت التضحية. والمراد بالمستطيع هنا ايه؟ والمراد بالمستطيع من يقدر عليها على التضحية فاضلة عن حاجته وحاجة مامونه يوم العيد وايام التشريق، بما معه نفقة يستطيع ان يضحي بها، تكون هذه النفقة زائدة عن حاجته وحاجة مامونه يعني من يمونه من ينفق عليه من أولاد من زوجة من رقيق من أب أو أم وجبت نفقتهم عليه إلى آخر ذلك. لماذا قيدت بيوم العيد والتشريق؟ لأن ذلك وقتها ونظير ذلك زكاة الفطر، فإنه مشترط فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة ممونه يوم العيد وليلته، لأن ذلك وقتها، وحددها بالزيادة على نفقة العيد وأيام التشريق بلياليها، زيادة على نفقة نفسه ونفقة من يمون ويعول في هذه الأيام. قال ويحتمل أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاج في ليلة العيد ويومه فقط، كما في صدقة التطوع، كما في صدقة التطوع. الكاف دي كاف التشبيه، فإيه المشبه به؟ مشبه به صدقة التطوع. وإيه المشبه؟ نريد أن نعرف أركان التشبيه هنا. نقرأ مرة أخرى وأجيب عليها يا سمحت. ويحتمل بعد أن قال أن المخاطب بذلك هو المسلم البالغ الحر أو المبعض الذي يملك ببعض الحر ما يستطيع به النفقة يعني والتضحية، قال المستطيع، وشرع الآن بتكلم على المستطيع، من هو المستطيع؟ فقال هو الذي يملك ما يضحي به زائدا فائضا عن نفقته ونفقة من يعول ويمول يوم العيد وأيام التشريق بلياليها. وقال ويحتمل، ويحتمل أنه يكفي أن تكون فاضلة نفقة يعني زائدة عما يحتاجه ليلة العيد ويومه ليلة العيد ويومه فقط. قال كما في صدقة التطوع، فأين المشبه؟ وأين المشبه به؟ وما وجه التشبيه؟ فلسفة المشبه به فرض التطوع غلط، أو القصيدة غلط. فرض التطوع هي المشبه، غلطين، غلط قصة اثنين، غلط مربع. ها؟ ايه؟ غلط. المشبه به مشروعية صدقة التطوع، حد صدقة التطوع الذي يجعله مشروعا، مشروعية متى تشرع صدقة التطوع، بحيث لو لم يأتي هذا الحد لا تكون مشروعة. إذا كان عندك ما يفيض عن حاجتك وحاجة من تعول يوم الصدقة وليلته، أنت تريد أن تتصدق اليوم، يبقى يجب أن يكون عندك ما تحتاجه ويكفيك أنت ومن تعول في يوم التصدق وليلة التصدق. فإذا لم يكن عندك ذلك وتصدقت فهذا غير مشروع، لأنك تضيع من تعول، وكفى بالمرء إثما أن تضيع من تعول أو يضيع من يعول. عندك فائض عن نفقتك ونفقة من تعول في يوم الصدقة، تصدق بالقليل أو بالكثير بحيث لا يزيد أو لا يبقى عندك إلا، أو بحيث يبقى عندك ما تعول به نفسك ومن تعول، وإلا وقعت في الإثم الذي جاء به الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمتى تشرع صدقة التطوع؟ عندما يكون عندك فائض عن يومك، نفقة يومك ونفقة من تعول في هذا اليوم وليلته. هذا هو المشبه به، مشروعية، مشروعية صدقة التطوع. المشبه هو مشروعية أو الحد الاستطاعة في التضحية، أن يكون عنده فائض زائد يعني عن نفقته ونفقة من يعول فين؟ في يوم العيد والذي فقط، مش ايام التشريق كمان. هذا الفرق بين القول الاول والقول الثاني. القول الاول بيقول في يوم العيد وايام التشريق بلياليها. القول الثاني بيقول ويحتمل انه يكون خاص بيوم العيد وليلته فقط كصدقة التطوع. يبقى بيقيس على اللي هو المقيس عليه يقيس على مشروعية حد المشروعية في صدقة التطوع, والمقيس هو حد الاستطاعة في التضحية. نعم. عندما تصدق يأتي إشكال. عندما تصدق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت يا أبو بكر لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فكيف نوفق بين هذا وبين ادعاء الشافعية أن صدقة التطوع لا تجوز إلا بالفائض؟ كيف نوفق؟ في منتهى السهولة, لأنه يقول تركت لهم الله ورسوله يعني زائدا عن ما يعولهم به يوم الصدقة أو يوم التطوع. يبقى معنى كده أنه مش أبو بكر راح دخل بيته وأخلى بيته من كل ما فيه وتركها يبابا تبابا, لا, معناه أنه سترك لهم صدقة يوم نفقة يومه. هذا الذي لا يجوز التخلي عنه, لا يجوز التخلي عن نفقة اليوم. كيف يفعل بزوجته؟ إن شاء الله يروح أبو بكر رضي الله عنه ويتصدق بكل شيء وزوجته تعض يديها. طب أبو بكر متورع, أبو بكر يستطيع أن يعض على نفسه ويربط على بطنه الحجر. طب وزوجه؟ طب وعياله القصر ماذا يفعل فيهم؟ هل هو يأمرهم بربط الحجر على البطن؟ ليس له ذلك شرعا. امرأته قد لا تحتمل ذلك. انت شخص متورع لكن زوجتك ما تأمرهاش بالورع. انت متورع, حاضر نسمع مشكلة ثالثة. انت المشكلة الاولاني انت متورع لا تأمر اولادك بالورع. يجب عليك النفقة لهم ويجب عليك النفقة لمن يجب عليك نفقته كأبيك وأمك إن كانوا فقراء. حضرتك متورع عايز تصوم على الظهر عايز تعيش بيومين غير أكل لكن لا تأمر أولادك بذلك. فهل يعقل أن قوله رضي الله تعالى عنه تركت لهم الله ورسوله يعني تركهم بلا شيء في يومين حتى؟ لا يعقل هذا. هذا تعميم مخصوص اسمه عام مخصوص, عام مخصوص بالحد الشرعي لأنه لا يفعل حرام, ولو فعل ذلك لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تترك زوجتك من غير سكنة؟ ومعنى تركت لهم الله ورسوله لو أخذناه على العمومي يعني بعت البيت كمان. بقى لو أخذناه على العمومي تصدقت بالبيت وبالأساس وبالأولاد وحيتصدق بعياله كمان. ايه الإشكال الثاني؟ في حدود المشروعية. تصدق في حدود المشروع وإلا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى كلام متناقض يمنع وينهى ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ثم يأتي ويسمع أبو بكر يقول أنا ضيعت عيالي ويسكت. حاشا وكلا. نعم. كان سيدنا علي وسيدة فاطمة ماذا سمى الآية؟ هي إيه؟ ليالي. هي إيه؟ عنده الطعام ويخرج الطعام ولا يأكل وهو سيدة فاطمة تاكل ماله. يبقى عنده طعام. ايه فين الاشكال بقى؟ تعال اسمع الاشكال اللي طلع. ها بياكل ايه؟ بياكل ايه؟ عنده طعام تصدق بيه. ما هو صايم ما كسب. ما هو تصدق بيه؟ هو تصدق بالطعام. هو ما عندوش طعام ياكل, هو اصلا متصدق بالطعام اللي عنده. جميل قوي. لما هو تصدق جميل قوي هو تصدق بطعامه. هو منعه من الصدقه ولا قال له لا تصدق الا لو كان عندك زائد؟ هو منعوش من الصدقة. بمعنى فاطمة مكلفة ولا مش مكلفة؟ مكلفة. علي مكلف ولا مش مكلف؟ طيب يلا علي وافق على أن يخرج ماله. فاطمة لها مال واجب على علي فوافقت أن تخرج مالها. في مانع؟ زي كده وأنا بشرح في الإشكال الأولاني قلت الزوجة إذا رفضت والقصر. لكن إذا كانوا بالغين وقالوا يا أبانا لا نريد طعاما سنصوم اليوم سنبقى اليوم والليلة طاويين نطوي بطوننا على الخواء, هل يمنعهم مانع؟ مكلف استغنى. وكما أن المرأة يجوز أن تتصدق بمهرية على زوجها, أليس ذلك صحيحا؟ فإن طبنا لكم عن شيء من مسكن فكلوا هنيئا مريئا. مهرها واجب نحلة وقد تتركه لزوجها وقد تترك بعضه لزوجها لكنه واجب. لا يستطيع الزوج أن يتملط ويتخلص من هذا. لكن إن تصدقت ورضيت بالعكس هنيئا مريئا يأكله هنيئا مريئا. فالمرأة لا نفقة والأولاد لهم نفقة، فإن تصدقوا وطابت نفوسهم بذلك خلاص. هذا يقال في حق البالغين، أما في حق القصر لا يقال، لأنه لا يجوز للولي أن يتصرف في حق القصر إلا بما فيه المصلحة، وليس المصلحة أن يتركهم أطول بطونهم على الجوع. ما أتى الضيف للصحابي نوى من الأطفال عشان يأكلهم أكلهم، هو ما كلوش أصلا من الأكل وحيوكلهم الصبح، مش ده أكل اليوم أكل الليلة دي، يجوز يأكلهم الصبح. الذي لا يجوز ان هو يخليهم عن طعام في يومهم ولا، لذلك قالوا يوم العيد وليلته، عشان مش 24 ساعة من غير اكل وشرب. لكن الولد الصغير جعان ممكن اجله شويه للمصلحه، لكن ما اجلوش الى الاذى. ماشي. ان صحت يعني لا. سبب النزول دي محتاجة مراجعة. مشهورة كتب أسباب النزول مشهورة بالضعيف والموضوع. على فرض الصحة، إحنا نناقش على فرض الصحة. شوف، قال ويحتمل أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه ليلة العيد ويومه فقط، أو في ليلة العيد ويومه فقط كما في صدقة التطوع. لما احتمل؟ قال لأنها نوع صدقة، لأنها ضمير في لأنها يعود على ايه؟ فارس طارق الأضحية جدع، لأنها الأضحية نوع صدقة، ولذلك كانت من المكاسب متوقفة على ابن سيده كسائر تبرعاته. يبقى تجوز وتشرع للحر وللمبعض إذا ملك ببعض الحر ما يضحي به، وحتى المكاتب رغم أن المكاتب قن ما بقي عليه نجم، إلا أنه يجوز إذا أذن له سيده كسائر التبرعات. كسائر التبرعات يجوز للمكاتب أن يتبرع ويتصدق إذا بقيد إذا أذن له سيده، فيجوز المكاتب أن يتصدق أن يضحي إذا أذن له سيده. قال وهي أي الأضحية أفضل من صدقة التطوع. لماذا؟ قال للاختلاف في وجوبها. شوف خلاف، شوف خلاف أبي حنيفة أفادنا فيه، خلاف أبي حنيفة أفادنا فوائد، منها أننا نفضله على صدقة التطوع. صدقة التطوع ليست واجبة بالإجماع، أما الأضحية فهناك خلاف في وجوبها، خلاف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فهي أفضل من صدقة التطوع. وقال الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها، ومراده رضي الله عنه أنه يكره تركه، حتى لا فما فاهم بصورة الخطأ أنه يوجبها، لا أرخص بمعنى أنها واجبة وأن تركها حرام، لا. ومراده رضي الله تعالى عنه أنه يكره تركها للقادر عليها، سواء كان من أهل البوادي أو من أهل الحضر أو السفر، ولا فرق بين الحاج وغيره، حتى وأنت في السفر، حتى لو كان السفر فيه ذبح، يبقى هو يعمم مشروعية التضحية للمسافر والمقيم، بل وللمسافر الذي يذبح في سفره وهو الحاج، حيث يذبح في سفره إما للجبران وإما للهدي الوارد هدي التمتع مثلا. الدليل فقد ضحى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في منى عن نسائه بالبقر، رواه الشيخان يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك هو في الحج وترك أضحيته لوطنه يضحون به عند الشافعية. الشيخ بيسأل هو في الحج وترك أو في ألمانيا بيحج لمكة أو بيحج إلى ألمانيا، ما يحج يعني يقصد، قصد ألمانيا الديمقراطية اللي هي دلوقتي دخلت في الاتحادية بعد هدم سور البرلين، وهناك جاءه يوم العيد فأراد أن يضحي وقد ترك أضحية هناك. الأضحية نوع من الصدقة كما قرأنا قبل سطرين أو ثلاثة. نوع من الصدقة. وعليك عند الشافعين قلت الشافعين أن تخرج الصدقة الواجبة وغير الواجبة في مكان إقامتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى ذبح بيده الشريفة 63 كبشا وأكمل 100 علي رضي الله عنه. فلماذا ذبح 63 عدد سن عمره الشريف صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ وعمره 63 هجري، هو كان بالميلادي عمره بالهجري. طيب يبقى إذن الجواب على سؤال فضيلة الشيخ علي أنه يضحي حيث هو، وأنه يتصدق حيث هو، وأنه يزكي حيث هو عند الشافعية. طب غير الشافعية ما غير الشافعية الأمر واسع الحمد لله. طيب وكذلك الأمر في زكاة الفطر عند الشافعية؟ كل الزكوات، كل الزكوات عندنا المفروضة حيث المزكي يتصدق ويزكي. طب لو قلت غيره مين غير ذلك؟ الحنفي. الله ايه؟ الزكاة في مكان ما انت موجود، مش في بلدك، في مكان ما انت موجود. اذا ضربنا مثال بألمانيا، انت في ألمانيا تطلع الزكاة في ألمانيا. عند الشافعية كده ما ينفعش الا اذا كان لم يكن هناك مصرف للزكاة في البلد التي انت فيها. اقرب بلد اليك. اذا لم تكن في البلد اللي انت فيها مصرف للزكاة يبقى اقرب البلد اليك. هذا الشافعية. ها. ما تطلعلوش في البلد التاني. ايه بقى تحبين تقولين مسافة القصر اذا خرق. حتى الزكاة سيدنا الشيخ المحلاني حتى الزكاة لو انا لا اروح له مثلا انا سأقصده بنفسي المزكي ذاته. العبرة مش من روحك انت بنفسك وروح غيرك، انت مقيم في العبرة بالإقامة. تبعتهم بقى بالدي اتش ال ولا تبعتهم بايه مش علاقه بالموضوع. ده كده يا ماما لو كانت الحول بتاعه هناك بيطلعها هنا ممكن ما يرجعش تاني ويدفن هناك ويحرم عليه يحرم انهم ينقلوا الجثة الى بلده ولا وصى لأن وصية مخالفة للشرع. الشرع مخالفة للشرع، وصية مخالفة للشرع. يحرم عليه إن هو ينقل إكرام الميت دفنه تعجيل به إن كانت محسنة تذهب إلى تعجل إلى نعيمها إن كانت مفيا فنتخلص منها. نعم. لا إذا حال عليه الحول ووجد المصرف يجب لهم الله لهم الله. هذا أيضا على العبرة مش المحافظات، العبرة بالبلاد سواء كانت محافظة ولا بلد ولا. رأيت بعض العلماء يعني توفي وأوصل دفني في بلدي ونقل الإكمال والأوناك أعمل ماذا أفعل؟ قبل ساعات المكان ده مش من قبل ساعات هذا دي بقى ضرورة والضرورات بها المحظورات زي أكل ميتك كان هناك منفعة مثلا يعني كواجب ده حصل كما قال شيخنا إنه هو واحد في بلاد المغرب قتل واحد من الأولياء قتله قتلا عشان يدفن في المغرب ويدفن يعني هو لو أنه يسرع نقل الميت لما فعل ما أقدم عليه فعل النكراء قام بقتل بذبح أحد الأولياء يدفن في بلده ويكون بجواره لأ المنطقة عنده ما فيش أولياء فقال فرطا الولي جاء حيا فذبحه ذبحا وقبره قبرا ليزار في هذا المكان. لو كان يعلم من زي ما حضرتك بتتصور انه ممكن نقل الميت لما اقدم على هذه فعلا النكرة لانه خلاص هيذبحه وياخذ ويدخل هو النار وبعد كده ينقل من المكان. لا يجب ان يدفن حيث مات الا من الضرورات بقى. دلوقتي يعني استاذ الشيخ يعني هل يعد المفروضات مثلا وجد الام وحزن الاب على لا. الولد وعلى المنقول؟ لا لا، لان هذا اهانه للميت، نقله فيه اهانه وفيه اتعاب الميت، ولا بد من اكرام الميت كما انه يكرم حيا يكرم ميتا. نقل الجثه وتاخيرها عن ثوابها الذي تنتظره هذا فيه اضرار بالميت. فاحنا حلول ساعه لا ويرب كل نص ساعه، اما خير تقدمون اليه واما شر تضعون عن رقابكم. النبي اكد عليه الصلاه والسلام. نعم. طب ايه رايك بقى لو احنا نقلنا الجثه للام المكلومه والاب اللي مش عارف اللي عامل ازاي، واحنا في الطريق الاب مات والام مات من حزنها والدها على ابنها ماتت، يبقى احنا لا دفناها في المكان ولا نقلناها لها. بلاش كده، مش هتموت، ده اضطراد بعيد شويه عشان انت اللي بتخبط الارواح. نعم. لو المقابر القريبه من منزل الميت يعني ليست شرعيه، وهو وصل ان هو مدافع شرعيه في محافظه اخرى او في مسافه ابعد، هذه تعتبر لابد ان يكون الدفن شرعيا. يعني اي دفن غير شرعي يبقى ينقل من المكان، يصحح المكان، مش ينقل، يصحح المكان. العيله كلها على كده، العيله كلها على كده، يبقى ينقل، لانه من ضرورات تغيير المكان عدم مثلا عدم الدفن على عدم توجيه الميت للقبله، هذا يبيح نفس القبر، هذه ضرورات تبيح المحظور. نريد ان ننتهي من الفصل لان العيد اقترب. ويسن لمن نسخة قديمة كده، لمن نسخة قديمة، ويسن لمن يريد التضحية. نسخة قديمة ست اللي نايمة ورا. ويسن لمن عندي مفيش لام ضعلان. ويسن لمن يريد التضحية ألا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، ولو أخر التضحية إلى آخر أيام التشريق استمر كذلك حتى يضحي، ومثل شعره وظفره جلدة لا تضر إزالتها ولا حدث له فيها، فيكره له إزالة ذلك ولو في يوم الجمعة ونحوه. لماذا؟ للنهي عنها في خبر مسلم، خبر مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، إذا دخل العشر وكان أحدكم يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا النهي حمله الحنابلة فقط على التحريم، والجمهور كما عندنا على الكراهة، يكره ولا يحرم، أما الحنابلة فحملوه على التحريم. والغرض من ذلك، من غرض هذا النهي، هو التشبيه أو التشبه بالحجيج، تشبه بالحجيج، كما أن الحجيج لا يأخذون من أشعارهم وأظفارهم، فكذلك من يريد التضحية إذا دخل العشر لا قبل ذلك لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إلى أن يضحي، سواء ضحى في يوم العيد أو في أثناء أيام التشريق أو حتى في آخر أيام التشريق، يبقى يمتنع عن ذلك حتى يضحي. لو أنه سيضحي بأكثر من ذبح، عنده أكثر من أضحية، تنتهي هذه الكراهة مع أول ذبح له، مع أول أضحية، لو عنده أكثر من أضحية ينتهي هذا عند أول أضحية، مثلا هيذبح في أول يوم ويطعم، ويذبح في اليوم الأخير ويأكل، فيذبح في اليوم الأخير ويستطيع أن يأخذ من شعره وأظفاره إن شاء. دليل صرف النهي هنا للكراهة لمجرد التشبه، لأنه فقط للتشبه، لأنه مش محرم، التاني محرم، التاني متلبس بنسك، بيسأل ما الصارف عن الحرمة إلى الكراهة، ما الذي جعل الجمهور لا يقولون بالحرمة كما أخذ بظاهر ذلك الحنابلة. الصارف لذلك أن المطلوب من الشارع المطلوب من المكلف، مطلوب الشرع من المكلف هو مجرد التشبه، وأن المضحي ليس متنسكا، ليس متلبسا بنسك، بخلاف المتلبس بالنسك. تصور أكثر من مضحية مثالي، يعني أنا هضحي بسامح، هضحي برسلان، وهضحي بطارق، فسامح هتبعه في اليوم الأولين. يجزئه شاة. انا عايز اضحي بثلاث شياه تمنعني الاضحية، تمنع الشريعة تمنع التضحية بثلاث شياه، يجزئه شاة. يجي المكلف عايز يعمل شاتين، الشريعة تقول له اوعى اوعى اياك، لو ذبحت شاتين تبقى تخش النار. يجزئه يعني يكفي، يجزئه يعني سد له. الشيخ المرة اللي فاتت هو الضحى أراد أن يضحي مثلا بجمل أجزاؤه سبع، أجزاؤه سبع والباقي نفس صدقة أو باقي نفس نفس يعني. إنما لكن البدنة هتضحى على مرتين إزاي؟ هتضحى جزء منها في اليوم الأولاني وجزء منها في اليوم الثاني؟ وقعت أنا عندي شاتين، شاتين هذبح واحدة في أول يوم وواحدة ثاني يوم، واحدة أول يوم الصبح وواحدة ثاني يوم نفس اليوم بس العصر، شاتين أضحي. يعني التوضيح اللي يعني ممكن نضحي مثلا بعشر خيام 11 عشرة ونص وقولنا أضحية، أضحية الأولى هي الفرض والباقي نفس، لكن اسمها أضحية، اسمها إيدية الشرع الشريف أضحية. التوضيح يعني الأولى هي الفرض وهي الثانية عن نفس، ما هو عندنا أصلا ما فيش فرض، عندنا ده كل سنة، ده فرض لما يكون منزورة. استنى لما ينتهي، لما ينتهي الشيء. يعني أنا لما أذبح بدنة وأنا يجب علي شيء، نظرت الله تعالى أن أذبح أضحية، رحت عمدت إلى بعير وذبحته، الواجب إيه علي؟ صبع هذا البعير، والباقي سنة. لكن أنا هذبح شاتين، حد منع ولا الإنس ولا الجن؟ يقعان أضحية، أضحية نعم. جرب تعالى يوم أول يوم العيد وذبح، وتاني يوم العيد وذبح، ممكن في يوم واحد، ويمكن في يوم واحد، ممكن في نفس اللحظة توكل واحد يذبح الساعة 5 ودقيقة، واحد يذبح الساعة 5 ودقيقة برضه بالستوبوتش في نفس اللحظة. يعني مش الأولانية أضحية والثانية تقربا للشيخ ولا ليه؟ هو الأضحية تقرب، احنا اشترطنا يا مولانا قلنا تقربا من الله، الاثنين اسمه أضحية حسب النية، ممكن يبقى مجرد لحم انا بذبحه، لا عايز أضحية، عايز أضحية يذبح اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. يعني طب هل في حجة في هذا الكلام؟ حجة على ايه؟ الدليل، ما هو الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يعني بميت بعيد، ذبح 100، عايز اكتر من كده شويه ايه؟ طب يلا نصلي لله، انت تصلي ركعتين وانا اصلي 4 و3 و5، تقول له ايه الدليل على المشروعيه؟ تقرب الى الله نفس، ولا حد باكثره. عايز تذبح 1000 تسبيح، ولا انت بتقول بانه لا يجوز؟ لا مش وارد. طب خليهم 100,000، وارد ولا مش وارد؟ لا مش وارد. يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا يجوز، طبعا يجوز، يبقى وارد كمان. طب يلا نعم. ليس للمضحي ان يميل الشعر والضحك وهل يجنه؟ ايوه احسن. يبقى بيقول لنا الشيخ وهو بيقول ان هو يكره له قص ازاله الشعر والاظفار، يقول حتى ولو كان في يوم جمعة. ليه بقى قال يوم جمعة ونحوه؟ يوم جمعة ونحوه ليه يوم جمعة؟ لأن يستحب إزالة الأشعار والأظفار يوم جمعة، حتى هذا اليوم الذي يستحب فيه إزالة الأشعار والأظفار، إلا أنه لا يستحب في هذا اليوم إذا كنت متلبسا بهذه الحال، أنك دخلت في العشر وأنك تريد أن تضحي. خلاص. بيسأل حضرته بقى، بيسأل الجنب، ما سؤاله في الجنب ماله؟ علمه أن يزيل الشعر والأظفار. ده ملوش دعوة بالأضحية بقى، لأنه أصلا منع عنه. هل للجنب أن يزيل شعره وظفره قبل أن يغتسل غسل الجنابة؟ ده ملوش علاقة بالأضحية. الأضحية دي هنشيلها على جنب دلوقتي وهنسأل سؤال خارج الدرس، صح؟ مناسبة بالمناسبة، مفيش مانع. هل الجرب والحائط والنفساء أن يزيل أو تزيج جزءا من شعرها وأظفارها قبل أن تغتسل غسل الطهارة؟ نعم يجوز. نعم. السؤال الأوجه إن هو الأوجه مضحد وأصبح جنبا، يعني مش هيكون خارج البيت في البيت. طيب. أنا نوض الأضحية وصحيت جنبا. لا بد مش أوجه هذا السؤال بايخ وحش، لأنه أصلا في نهي عن يأخذ من شعري، ده بيسأل عشان هياخذ من شعري. طيب. طيب وأنا هجنب. إيه. وأنا عايز أوصل ال. أنت عايز إيه؟ أنت عايز تخالف الشرع، الشرع بيقول لك لا تأخذ. لا تلأوجه عندك. كراهة مش تمرين. طب انا عاوز اوصل ماء للشرب، انت بتعمل مكروه يعني، اعمل مكروه دلوقتي، اعمل مكروه واجب ان اوصل ماء للجسدي، ولا عندي شعر كثير مثلا فهشيل اشيله عشان اوصل الماء. هو الظفر بيمنع وصول الشعر والشعر بيمنع وصول الشعر، اذا منع يجب عليك تزيد ما يمنع. هي دي عجبك؟ ده وجيه جدا، هذا وجيه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمه بيقول لي الشعر بيمنع وصول الماء. نعم. مما فيه يحتاج الغسل زي يوم عرفة، زي يوم العيد، في بلد نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سؤال لطيف، هل الذي يمتنع عن أخذ شعره وظفره هو المضحي فقط ولا من يذبح عنه من اهله؟ لان تعرفون ان هذه النتيكه وهذا هذه الشعيره سنه كفايه، بمعنى انه يفعلها الشخص عن نفسه وعن اهل بيته. فالذي يمتنع هو المضحي فقط، اما اهله ياخذون من اشعاره. من اراد يعني من المضحي، المضحي اللي هينفع اللي هيشتري وسيله، او المهدى ايه؟ انا اهديتك السيد الباحه اللي انت متخصص، اما زوجتك واولادك يا اخي. الله اكبر. بكره ان شاء